أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الهداة، رحمة الله المهداة ونعمته المسداة، والبشير النذير والسراج المنير، رحمة الله للعالمين وخير خلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعد أن استعرضنا المقاصد التي يمكن استنتاجها واستخراجها من رحلة نبينا عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام، نخلص بعد ذلك إلى قيم التزكية التي تبنى على هذه المقاصد، جريا على نهجنا الذي نسير عليه، حيث نبدأ أولا بذكر مشاهد السيرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مقاصدها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى قيمها التزكية. المشهد هو الرحلة كما رأينا، والمقاصد هي التي سبقت لنا في الدروس الماضية. أما القيم التي يمكن أن نبنيها على هذه المقاصد فهي أولا، أول هذه القيم وثانيها وثالثها، لأن هذه الثلاثة هي فيما بينها مترابطة ومتكاملة، أول هذه الثلاثة معرفة أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيادة معرفة أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثاني هذه الثلاثة أن هذه المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأوصافه تثمر لمن أدرك ذلك، تثمر له العلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هذا العلم الذي هو ثمرة معرفة الصفات يثمر له المحبة، وهذه الثلاثة تثمر للعبد زيادة الإيمان. هذه الثلاثة أو هذه الثلاثية، زيادة معرفة الأوصاف بالنبي عليه الصلاة والسلام تثمر زيادة العلم به، زيادة العلم به يثمر زيادة محبته عليه الصلاة والسلام، والثلاثة عندما تتمكن من القلب والعقل والفكر تثمر هذه الثلاثة زيادة الإيمان. وهذه الثلاثية تستمر معنا في مشاهد السيرة ومقاصدها كلها، لأننا نحن الآن في هذه المجالس نتحدث عن ماذا؟ عن أوصاف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكل مجلس الآن وكل درس يزيدنا معرفة بأوصافه عليه الصلاة والسلام، وكلما ازددنا معرفة بأوصافه ازددنا علما به، وكلما ازددنا علما به ازددنا محبة له، لأن المحبة لا تكون من فراغ وإنما تكون عن علم، وهذا هو الذي تكون محبته في زيادة واضطراد، لأن علمه في زيادة واضطراد، فلما كان علمه بالمحبوب في زيادة واضطراد كانت محبته وتعلقه بالمحبوب في زيادة واضطراد، وذلك هو الذي يمكن الإيمان من القلب. وما أحوجنا وأحوج أمتنا اليوم إلى هذه الثلاثية، إلى أن تزداد معرفة بأوصاف حبيبها ونبيها عليه الصلاة والسلام، وما أكثر أوصافه وما أجلها، فهي أوصاف عديدة ليس لها حد ولا حصر، لأن الله كمله بهذه الأوصاف الباطنة والظاهرة، فله أوصاف باطنة وله أوصاف ظاهرة، وهذه الأوصاف الكثيرة الجليلة العظيمة، أنت الآن في كل يوم وفي كل درس وفي كل قراءة تزداد بها معرفة، ثم تزداد بها علما، ثم تزداد بها محبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن العلم يزيد وينقص، وكذلك الإيمان المبني على العلم يزيد وينقص، الإيمان المبني على العلم يزيد وينقص، لماذا؟ لأن العلم الذي بني عليه الإيمان يزيد وينقص، فلما كان العلم يزيد وينقص كانت المحبة المبنية عليه والتي هي ثمرته أي ثمرة العلم تزيد وتنقص، تزيد بكثرة معرفة المحبوب عليه الصلاة والسلام، وبكثرة الاطلاع على أوصافه، وتنقص بقلة الاطلاع. ومن ثم كان الصحابة أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أعلم الناس به، وعلمهم به صلى الله عليه وآله وسلم كان علم مشاهدة، بل كان علم وجدان، لأن العلم اليقيني على درجات ثلاث، هناك العلم اليقيني الذي لم يصل إلى حد علم اليقين بالعين، وهناك العلم الذي هو علم اليقين بالوجدان الذي يعيشه الإنسان، لذلك قسم العلماء هذا العلم إلى أقسام ثلاثة، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو حصل لكل مسلم بحمد الله، آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مرتبة أعلى من علم اليقين وهي عين اليقين أي المشاهدة للمعلوم، وهناك مرتبة أعلى من عين اليقين وهو حق اليقين، وهو العلم الذي يختلط بوجدان الإنسان ويختلط بدمه ولحمه وبكيانه كله، وهذا حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأنهم علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيرهم، إذ شاهدوه وعاشروه وعاشوا معه، وليس الخبر كالعيان، وما بعد العين من أين؟ ما بعد العين من أين؟ شاهدوا يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك به، فما رائي كمن سمع، ليس الرائي كمن يسمع. ولذلك كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن علمهم به كان أعلم وكان أعظم. هذه الثلاثية قلت بأننا في حاجة إليها لتتكون في قلوبنا وفي عقولنا وفي أفكارنا، لنقدمها إلى غيرنا. فإن البشرية اليوم في حاجة إلى معرفة هذا الرسول الكريم، وإلى هذه الرحمة المهداة، وهذه النعمة المسداة. ولو أن البشرية عرفت شيئا مما يتعلق بهذا الرسول الذي يجدر أن يلقب بمنقذ الإنسانية اليوم، كما أنقذها بالأمس ينقذها اليوم بمنهاجه وبشريعته وبالوحي الذي شرفه الله تعالى به، هو الذي ينقذ الإنسانية ويخرجها اليوم من ظلماتها التي تتخبط فيه. لو التفتت الإنسانية اليوم إلى هذه الرحمة المهداة وهذه النعمة المسداة التفاتة تعترف من خلالها بأنها في حاجة ماسة، وأنها لم تستطع ولن تستطيع ولا تستطيع أبدا أن تخرج نفسها مما هي فيه من ويلات ومن حروب ومن أكل القوي للضعيف ومن مما تعاني منه البشرية اليوم، لو التفتت إلى هذه الرحمة التي تنادي عليها لا وجدت في هذا النداء المحمدي النبوي، لوجدت فيه ولرأت فيه خلاصها، لرأت فيه ووجدت فيه خلاصها باستجابة واحدة، باستجابة واحدة لهذا النداء ستخرج من ظلماتها إلى نور الأمان وإلى بر الأمان وإلى نور هذه الرحمة المباركة. ولكنها كما قال الله عز وجل: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، هكذا وقع للبشرية اليوم، تهذي كالسكران وتسير في هذه الصحاري كالحيران، كلما اتجهت إلى وجهة إلا وجدتها مسدودة، ولم تقف يوما من الأيام وساعة من الساعات لتفكر، ولكن شياطين الإنس والجن لن يتركوها أبدا لتفكر في حالها ولتلتفت لفتة واحدة إلى هذا النور، لا وجدت الخلاص كما قلنا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن علينا بهذه الثلاثية، ولقد أراد ربنا عز وجل في هذا الكتاب المحفوظ الذي هو القرآن أن يعرفنا بأوصاف حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتنتج لنا هذه المعرفة العلم به، ولينتج لنا العلم به محبته. فانظروا إلى هذا القرآن كيف يعرف الله من خلاله بحبيبه عليه الصلاة والسلام. اقرأوا سورة الضحى، سورة الانشراح، اقرأوا سورة الفتح، اقرأوا سورة مطلع سورة الحجرات، مطلع سورة القلم، آخر سورة الطور، بل اقرأوا القرآن كله تجد الحق سبحانه وتعالى يعرفنا على أوصاف حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن نزداد علما به، ثم بعد ذلك نزداد حبا له. إذ كيف يحب الإنسان ما لا يعلم؟ فآفتنا وآفة الأمة وآفة الإنسانية جهلها بهذا النور، وجهلها بهذا الخير الذي هو صلة الناس بربهم، الذي هو حبل ربنا سبحانه وتعالى الممدود إلى العباد، حبل الله الممدود إلى العباد ليتمسكوا به وليسيروا خلفه فيسعدوا في دنياهم وفي أخراهم. وصدق القائل: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. كيف يدرك في الدنيا حقيقته، أي حقيقة هذا النبي الكريم، قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، بالأحلام. تعيش البشرية اليوم أحلاما لا حقيقة لها، وترجو سرابا لا ماء فيه، حتى إذا أتت إلى السراب وجدته لا حقيقة فيه، وحتى إذا استيقظت وجدت نفسها إنما هي تحلم. صدق الله إذ يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه ثلاثة من قيم التزكية. الرابع من قيم التزكية الاستعانة بالزواج على تزكية النفس وعلى السير بها إلى الله، أي أنه ينبغي للشاب المسلم إذا أراد أن يقدم على الزواج أن يكون القصد من ذلك أن يستعين بهذا الزواج على تزكية نفسه وعلى تطهيرها وعلى غض بصره وتحصين فرجه، وأن يجعله عبادة يتقرب بها إلى الله، لا مجرد شهوة، لا، وإنما هو باب من أبواب العبودية وباب من أبواب التقرب إلى الله. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فليكن القصد من كل متزوج ومتزوجة من المسلمين والمسلمات هو أن يتقرب بهذا إلى الله، ففيه من الحسنات وفيه من القربات وفيه من التعبدات وفيه من أبواب الحسنات ما ليس له حد ولا حصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فمثل لهم بقياس عكسي لتتضح لهم هذه الصورة التي هي صورة التقرب إلى الله بالزواج. في بضع أحدكم صدقة، كلما أتى الإنسان زوجته كان له صدقة، فينبغي استحضار هذا القصد واستحضار هذه النية حتى يكون الزواج قربة إلى الله، وحتى يكون الزواج عبادة من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى ربك. وهكذا كان زواج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان زواج الأنبياء والمرسلين، ومن ثم كان النكاح والزواج هو سنة المرسلين. ما من نبي إلا كان له الحظ الأوفر في هذه العبادة ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من قيم التزكية التي نستفيدها من هذه المقاصد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من أجل ذلك، فنحن كذلك نتزوج من أجل ذلك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتزوجون من أجل هذا المقصد الأسماء، ومن أجل هذه العبادة الجليلة التي فيها حكم كثيرة، حكم كثيرة في باب التزكية. فيها من الحكم تزكية النفس، أي تزكية ذات النفس المتزوج، وفيها من الحكم أيضا الإعانة على تزكية الطرف الآخر. وقد تتسع الدائرة حتى تشمل أنواعا، وحتى تشمل أفرادا آخرين تكون أنت قد ساهمت في تزكيتهم. ساهمت أنت في تزكية نفسك أولا بهذا الزواج، وساهمت في تزكية الطرف الآخر الذي معك وهو الزوجة، وساهمت أيضا في أطراف أخرى تتصل بك كأسهارك مثلا، كما سنرى في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زواجه وفي أسهاره وفي اتساع دائرة زواجه عليه الصلاة والسلام من أجل هذا المقصد الأسمى، حيث اتسعت دائرة الزواج وشملت وعمت أسهارا كلهم تزكوا بهذا الزواج، تزكوا تزكية مباركة طيبة بهذا الزواج. ثم ستساهم أيضا في تزكية ذرية مباركة طيبة حين تزكو أنت وتزكو الزوجة ويزكو البيت وتزكو الأسرة وتزكو الذرية المنبثقة من هذا البيت المزكى. وكل ذلك كان منطلقا من ماذا؟ من هذا المقصد الأولي، وهو مقصد التزكية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن كانت هجرتك إلى الله ورسوله، والهجرة هنا شاملة لجميع أفعالك وتصرفاتك، وإن كان الحديث واردا على سبب فإن السبب لا يخصص، فهو وارد أصلا في الهجرة المحدودة، ولكن هناك هجرات تبنى على هذه الهجرة، هجرات متعددة في الحياة كلها منبثقة ومنطلقة من هذا النوع من الهجرة. إذن من القيم المبنية على تلك المقاصد السابقة الاستعانة بالزواج على تزكية النفس، غضا للبصر وتحصينا للفرج، وتقربا إلى الله عز وجل، وطلبا للولد الصالح الذي سيبقى من بعدك يخلد تزكيتك وأعمالك الصالحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. صالح مزكا، زكيت نفسك وزكيت ولدك، فصارت التزكية موروثة من بعدك، أي قد حققتها في نفسك ثم ورثتها لغيرك، فبقيت التزكية من بعدك سائرة يكتب لك أجرها بهذه الذرية الصالحة، حتى يجمعك الله تعالى بهذه الذرية الصالحة في جنات الطهر والنقاء والتزكية، فيقال: سلام عليكم طيبتم، طيبتم تزكيتم كل التزكية فادخلوها خالدين، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويصدق على هذا المزكي دعاء الملائكة الوارد في سورة المؤمن، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، صلح تزكى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. القيمة الخامسة من قيم التزكية المبنية على تلك المقاصد السابقة اتخاذ الزوجة رفيقة في السير إلى الله. أنت سائر إلى الله ومسافر بقلبك إلى ربك، فينبغي أن تتخذ من هذه الصاحبة كما سماها الله تعالى، سمى الله تعالى في القرآن الزوجة صاحبة في آيات كثيرة، وصاحبته، والصاحب هو الذي لا يفارق، صاحب بالجنب، والصاحبة المصاحبة لك، وليست المصاحبة لك بالجسم فقط، وإنما المصاحبة لك في الإيمان وفي اليقين وفي العقيدة وفي العبادة، المصاحبة لك في القلب مصاحبة لك في القلب ومصاحبة لك في فكرك وفي تصورك، عقيدة واحدة ومنهج واحد وهدف واحد، سفينة. أنت الآن أسست سفينة وهي سفينة الأسرة، فهي صاحبتك ورفيقتك فيها، فلتتخذ منها صاحبة تصحبك في سيرك إلى ربك جل وعلا، تصحبك في عبادتك، تصحبك في أعمالك الصالحة، لا تتركها هملا. اسمع إلى صورة من صور هذه الصحبة ومن صور هذا السير إلى الله وهي رفيقتك فيه. اسمع ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها ماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه ماء. انظر إلى هذه الصحبة وإلى هذه الرفقة، وأنت تسير معها إلى ربك في قيام ليل الذي هو قمة السير إلى الله. قمة السير إلى الله قيام في الليل، وأنتما تتبادلان وتتعاونان على هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أمن هو قانت ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن من قيم التزكية أن تتخذ هذه الزوجة رفيقة لك في سيرك إلى ربك، فليكن سيرك إلى الله جل وعلا مع هذه الصاحبة ليجمعك الله تبارك وتعالى بها في جنات النعيم، فيرفعها الله إلى مقامك إن كنت أعلى مقاما منها في الجنة، ويرفعك الله أنت إلى مقامها إن كانت أعلى مقاما منك، وقد تكون أعلى مقاما منك. فهناك من العابدات القانتات الراكعات الساجدات من كانت في أول الليل تقول لزوجها عند النوم: يا عبد الله، ألك حاجة بي؟ فإن كانت له حاجة هيأت نفسها له فقضاها، وإن لم تكن له حاجة تقول له: دعني لربي، دعني لربي، فتنشئ لربها قياما، ترتل القرآن وتبكي لله الواحد الديان. هذا مما كان عندنا في تراثنا، مما كان عندنا في سلفنا، فقد تكون إذن أعلى مقاما وأكثر عبادة وأرفع درجة، فيرفعك الله أنت إلى مقامها. لماذا؟ لهذه العلاقة التي بينكما، وهي علاقة الزوجية. والقرآن والسنة وهذا الدين العظيم يسمي هذه العلاقة علاقة الزوجية. حين تكون هذه العلاقة مبنية على هذا الانسجام الكامل، لا يسمي القرآن هذه العلاقة إلا بهذا الاسم الذي هو اسم الزوجية فقط. اسكن أنت وزوجك الجنة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وأصلحنا له زوجة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الزوجية التي تقتضي أن يكون فيها اثنين، تقتضي أن يكون فيها اثنين، وهذان الاثنان كل واحد منهما يمثل النصف، بحيث لا تقوم هذه الزوجية إلا على هذين الاثنين اللذين لا يمكن لأحدهما أن يمثل الزوجية وحده أبدا حتى ينضاف إلى نصفه، فهي نصفك وأنت نصفها، وهل تستطيع أن تعيش بالنصف الواحد؟ لا يمكن، لا تستطيع أن تعيش بالنصف الواحد. ولذلك سمى الله هذا العقد الذي يربط بين الزوجية ميثاقا غليظا. وما ذكر الله الميثاق الغليظ إلا في موقعين وإلا في موضعين، أحدهما ما بينه سبحانه وتعالى وما بين الرسل الكرام الخمسة الذين هم أولو العزم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي الميثاق الغليظ الذي بين الله وبين الرسل الكرام الذين هم نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد أخذنا ميثاق النبيين، ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا هو المقام الأول الذي ذكر الله فيه الميثاق الغليظ. أما المقام الثاني فهو مقام الزوجية، أي العقد الذي يربط بين الزوج والزوجة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا بد لهذا الأمر من اجتهاد حتى يتحقق، لأنه ليس بالأمر الهين. فإن كان العبد صادقا في بدئه وفي سيره وفي منتهاه، حقق الله له سبحانه وتعالى ما يريد. ثم من هذه القيم التي تبنى على ما سبق من المقاصد، وهو اختيار الزوجة من هذا الطراز حين تريد أن تبدأ مسيرتك إلى ربك في هذا الدرب الذي هو درب الزواج، فاختر لنفسك تلك التي تناسبك وتسير معك وتتعاون معك حتى تصل إلى الله عز وجل وتقطع هذه المسافة التي هي مسافة قصيرة ما تلبث أن تزول. فإن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا ساعة كما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أو ما هي إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو ما هي إلا يوم أو بعض يوم، إلا يوما أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وهكذا نكون قد عرفنا أن من القيم التي تبنى على ما سبق هذه القيمة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي قيمة في التزكية عظيمة جدا. فإنك إن استطعت أن تحول هذه الصاحبة إلى صاحبة في السير إلى مولاك بداية في حالة الاختيار، فإن فاتتك فرصة البدء فعليك أن تجتهد بعد ذلك. وإذا علم الله صدقك وإخلاصك فإن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في القلوب، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإن سألت ربك بصدق وإخلاص وسجدت بين يديه وبكيت عليه وطرقت الباب طرق الصادق المخلص لا يمل ولا يكل ولا يسأم، فما هي إلا أيام. وإذا برب العالمين يهيئ لك من أمرك رشدا، لأن الرب الكريم عود عباده الصادقين المخلصين السائلين بصدق أنه لا يرد دعاءهم أبدا. فمن أدمن طرق الباب فتح له على كل حال، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا بلغت هذه الصورة التي صورها القرآن الكريم وهي صورة الاضطرار وأنت أعلم بها من غيرك، إذا بلغت إلى هذا المقام الذي ستكون فيه قد تجردت من حولك وقوتك وقد أصبحت عبدا منطرحا بين يدي الله متذللا لا حول لك ولا قوة، قد انقطعت عن نفسك وعن غيرك وأصبحت بين يدي ربك تلهج بدعائه، لا يمكن أن يردك أبدا أبدا. كذلك من قيم التزكية أيضا التي تستفاد من هذه المقاصد، وهي قيمة ما أندرها وما أعزها، هي قليلة في زمننا اليوم ولكنها قيمة جليلة عظيمة فينبغي الحرص عليها. إنها قيمة الاستعانة بلقمة الحلال على تزكية النفس. من أراد أن يعينه الله على تزكية نفسه وتنقيتها وتطهيرها حتى تنقاد له إلى الله فعليه أن يطعمها من حلال، فإن للحلال تأثيرا على النفس إيجابيا، وإن للحرام تأثيرا سلبيا على النفس أحببت أم كرهت. فللحلال تأثيره الرباني الذي يجعل القلب طاهرا نقيا صافيا، ويجعل النفس زكية نقية طاهرة تخف وتشيع بنورها، لأنها قد أصبحت طاهرة نقية تشيع على هذا الجسم، تشيع على هذا الجسم، ستقوى فيها حياة الإيمان بالحلال. وإذا قويت فيها حياة الإيمان انعكست على هذه الأعضاء، كما جاء في حديث النعمان المتفق عليه حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي هو السر في إنسانيتك، والسر في تكوينك وفي كونك، السر في كونك هنا وفي كونك هناك. فإذا كان هذا السر قد ضاع فيك فلا قيمة لهذا الجسم، ليس له قيمة. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. فهناك أجسام هي عبارة عن قبور، قد قبرت فيها الأرواح والقلوب، ماتت الأرواح والقلوب فدفنت في هذه القبور المتحركة، وليس لها نشر إلا يوم النشور، إلا يوم تنشر الأبدان وتنشر معها الأرواح. لذلك كان لهذه القيمة أثرها العظيم على تزكية النفس. وكان الصحابة الكرام والسلف الصالح وعباد الله الصالحون يحرصون كل الحرص على ألا يدخلوا إلى أجوافهم إلا ما كان حلالا، ولشدة تحريهم ولشدة نقائهم وصفاء نفوسهم وباطنهم، إذا دخلت لقمة الحرام إلى أجوافهم يحسون بها، وكان منهم من يتقيأها خشية أن تؤثر على بدنه، كما في قصة سيدنا أبي بكر الصديق حين جاع يوما فطلب من غلام له أن يأتيه بطعام، فجاءه الغلام بطعام، ثم قال الغلام لسيده: أتدري من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: من أين أتيت به؟ قال: قد كنت تكهنت لقوم في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، يعني غشهم حتى في الكهانة التي هي محرمة، ومر علي اليوم هذا الرجل أي الذي تكهن له فأعطاني هذا الطعام وأتيتك به. فغضب أبو بكر الصديق ثم أدخل أصبعه في فمه من أجل أن يتقيأ، ثم تقيأه حتى لم يبقي شيئا منه في جوفه، وقال: لو لم يخرج إلا بإخراج روحي لأخرجتها معه. إنه التحري للقمة الحلال. وما أدراك ما لقمة الحلال؟ اللهم أطعمنا من حلال، واسقنا من حلال، واكسنا من حلال، واجعلنا نعيش الحلال، وهيئ لنا يا ربنا لقمة الحلال، وباعد بيننا وبين الحرام